والناس مشاة وركبان، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي. الحديث: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة، بعد أن ترجل ودهن وبعد أن صلى الظهر أربعة. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا دجنة الساعدي رضي الله عنه، ويقال سباع بن عرفوطة الغفارية رضي الله عنه. خروج نسائه صلى الله عليه وسلم معه: خرج معه صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 حاج، وكانت نساؤه صلى الله عليه وسلم كلهن معه في الهوادج. روى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع هذه الحجة ثم ظهور الحصر، قال: فكنا كلهن يحججن غير زينب بنت جحش وسودة بنت سمعة، كانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة وإحرامه بها. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة وهي وادي العقيق سالكا طريق الشجرة حتى بلغها قبل أن يصلي العصر، فصلاها ركعتين، ثم بات هناك حتى أصبح وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، فصلى بها أي في ذي الحليفة خمس صلوات. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة على نسائه التسع رضي الله عنهن. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ثم اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وهذا الغسل غير غسل الجماع الأول. ثم طيبت عائشة رضي الله عنها بيدها بذريرة وبطيب فيه مسك وفي بدنه ورأسه، حتى كان وبيص الطيب يرى في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته وهو محرم، ثم لبد شعر رأسه بالعسل حتى لا يشعث، ثم تجرد في إزاره وردائه، ثم دعا بهديه فأشعره وقلده. وكان على هديه ناجية بن جندب الأسلمي رضي الله عنه. ثم صلى الظهر في مسجد ذي الحليفة، وقيل إنه صلى ركعتين للإحرام، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه وقرن بينهما، ثم خرج فركب ناقته القصواء فأهل أيضا، ثم أهل لما استقلت به على البيداء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على رحل رث وقطيفة تساوي أو لا تساوي 4 دراهم. تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق لبيك. والناس معه صلى الله عليه وسلم يزيدون في التلبية وينقصون، وهو صلى الله عليه وسلم يقرهم ولا ينكر عليهم. قال جابر رضي الله عنه: ولبى الناس والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلم يقل لهم شيئا. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وأمره أن يأمر أصحابه رضي الله عنهم برفع أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. قال المطلب بن عبد الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تباح أصواتهم. وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن ماجه بسند حسن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. ولادة محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي ذي الحليفة ولد أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه وابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ومعهم رأته أسماء بنت عميس الخثعمية. فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب، ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي قصتها ثلاث سنن، إحداهما غسل المحرم، والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها، والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض. مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأحداث جرت في الطريق. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة المكرمة شرفها الله تعالى، وفي الطريق حدثت بعض الأحداث، من ذلك شأن الماشي على قدميه. روى البخاري ومسلم وابن حبان واللفظ لابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين اثنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له؟ قالوا: نذر أن يحج ماشيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن مشي هذا فليركب. قال الحافظ الفتح: وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا، فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء به، أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره، وهذا هو الأظهر. هل للصبي حج أم لا؟ روى الإمام مسلم وابن حبان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة فقيل لها: هذا رسول الله، فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء، أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه، وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا، وهذا الحديث صريح فيه. شأن الحمار الوحشي. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن عمير بن سلمة الضمري رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء رجل من بهر وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله، وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة فوكى بقتلة رضي الله عنه في قصته. والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالا فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون فلم يأذن لهم في أكله، ووكل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزوه. المحرم يؤدب غلامه. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا نزل بالعرج وكانت زمالته وزمالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه واحدة، وكانت مع غلام أبي بكر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة إلى جنبه، وجلس أبو بكر وأسماء ابنته إلى جنبه، وأبو بكر ينتظر غلامه والزمالة، إذ طلع الغلام ليس معه البعير، فقال له أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضلته البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد تضله. فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول ذلك ويتبسم. تلبية الأنبياء عليهم السلام. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي عصفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عصفان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد مر به هود وصالح على بكرات حمر خطمها الليف، أزرهم العباء وأرضيتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. هدية الصعب بن جثامة. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة، فلما وصل إلى الأبواء أو الدان لقيه الصعب بن جثامة، فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه من الكراهة قال له: إنا لم نرده إلا أن حرم. قال الإمام البغوي في شرح السنة: وفي الحديث دليل على أن المحرم لا يجوز له قبول الصيد إذا كان حيا، وإن كان ميتا يجوز له قبول لحمه. فوائد الحديث. وقال الحافظ بن الفتح: وفي حديث الصعب بن جثامة من الفوائد: واحد، أن الحكم بالعلامة لقوله فلما رأى ما في وجهه. اثنان، وفيه جواز رد الهدية لعلة، وترجم له المصنف أي البخاري من رد الهدية لعلة. ثلاثة، وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطيبا لقلب المهدي. أربعة، وفيه أن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول، وأن قدرته على تملكها لا تصيره مالكا لها. خمسة، وفيه أن على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده. نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف. ثم وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سرف ونزل بها، فقال لأصحابه: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه، ساق معه الهدي كما ذكرنا، فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا. وفي سرف حاضت عائشة رضي الله عنها في اليوم الذي ندب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا هنتا؟ قالت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما شأنك؟ قالت: لا أصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يطيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجاتك، فعسى الله أن يرزقكيها. وفي رواية أخرى قالت عائشة رضي الله عنها: فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: لو وددت أني لم أحج العام أو أخرج العام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك نفستي؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تدخلي. وفي رواية ثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت عائشة رضي الله عنها: ففعلت. مبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوان ودخوله مكة. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة حتى نزل بذي طوى، فلما وصل إلى ذي طوى انقطع التلبية وبات بها ليلة الأحد لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، ثم أصبح فاغتسل وصلى بها الفجر، ثم نهض إلى مكة نهارا من أعلاها من كباء من الثنية العليا التي بالبطحاء صبيحة يوم الأحد، ونزل بالمسلمين بظاهر مكة عند الحجون. دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام وطوافه بالبيت. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام ضحا، فدخله من باب عبد مناف، وهو باب بني شيبة المعروف الآن بباب السلام. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت كبر وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزيد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما. ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود فاستلمه وقبله وفاضت عيناه بالبكاء. رواه ابن ماجه في سننه والحاكم بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه، ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. روى الشيخان في صحيحهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت ماشيا، فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل طوافه، وقد اضطبع بردائه، فجعل طرفيه على أحد كتفيه، وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه، وكان كلما حاذ الحجر الأسود استلمه بيده، ثم قبلها وكبر أو استلمه بمحجنه، وقبل المحجن وكبر إذا ازدحم الناس عليه،

صلى الله عليه وسلم، فشدد عليهم لإزالة التحرج من نفوسهم عن فعل المشروع. خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. فسمعوا وأطاعوا رضي الله عنهم، وحل الناس كلهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وطلحة والزبير رضي الله عنهم وذو اليسارة وذو اليسارة، وحل نساؤه صلى الله عليه وسلم في عمرة إلا عائشة رضي الله عنها لم تحل من أجل حيضتها. قال جابر رضي الله عنه: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب. دخول العمرة في الحج. وهناك سأل سراقة بن مالك الجعشمي رضي الله عنه عقيب أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، فقال: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال: بل للأبد. دخلت العمرة في الحج 3 مرات. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ما أفضل أنواع النسك؟ اختلف في أي أنواع نسك الحج 3 أفضل: الإفراد أم التمتع أم القران. من خلال ما ذكرنا تتضح الدلالة على أفضلية التمتع كما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخذا من هذا، فإنه قال: لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولكن التمتع أفضل لتأسفه عليه. ورد الحافظ ابن كثير رحمه الله قول الإمام أحمد رحمه الله، فقال: وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم لم يتأسف لكونه أي التمتع أفضل من القران في حق من ساق الهدي، وإنما تأسف عليه لئلا يشق على أصحابه في بقائه على إحرامه وأمره لهم بالإحلال. ولهذا والله أعلم، لما تأمل الإمام أحمد هذا السر نص في رواية أخرى عنه على أن التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي لأمره صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بالتمتع، وأن القران أفضل في حق من ساق الهدي كما اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والله أعلم. إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من طوافه بين الصفا والمروة وأمره أصحابه بفسخ الحج للعمرة لمن لم يسق الهدي، حتى نزل بالأبطاح شرقي مكة، فأقام هناك بقية يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى صلى الصبح من يوم الخميس، كل ذلك يصلي بأصحابه هناك، ولم يعد إلى الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. روى الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. قال الحافظ الفاتحة: ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعا خاشية أن يظن أحد أنه واجب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف على أمته. ونقل عن الإمام مالك رحمه الله أن الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة، وهو المعتمد. قصر الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة إقامته هناك إلى يوم التروية يقصر الصلاة، فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين وبين يديه عنزة، وكان يمر من ورائها الحمار والمرأة، ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم، فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من ريح المسك. فوائد الحديث. قال الحافظ الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد: 1 التماس البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، 2 وضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة، 3 وفيه أن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام لما يشعر به الخبر من مواظبته صلى الله عليه وسلم عليه، 4 وفيه أن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه، 5 وفيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يا لسعادة أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه،